الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات معائب اليهود وما كانت تفعل ضد أنبياء الله وشريعته، وأن اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم إن كفروا به فذلك أمر معروف في اليهود، ليس بدعا أن يكفر اليهود أو أن يكذبوا أنبياء الله أو أن يكيدوا لأهل الحق، وإنما هذه سلسلة متواترة عن اليهود من أسلافهم. فلا تغتروا أيها المسلمون الذين في المدينة المنورة بما يفعل اليهود، فإنهم هم أتباع الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم وينقضون العهود. يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. لما تنفي وتجعل الفعل المضارع ماضي، لما جاءهم كيف لم، كتاب من عند الله وهو القرآن موافق لما معهم، وكانوا من قبل أي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستنصرون به في الملمات وفي الحوادث. اللهم انصرنا بالنبي الأمي الذي سيبعث. ولما جاءهم كتاب وهو القرآن من عند الله يعني موافق لما معهم وهو التوراة، وكانوا من قبل أي قبل نزوله يستنصرون به على الكفار الذين كانوا بين ظهرانهم من الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم والإتيان بالقرآن وما وصف في التوراة لهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هناك أدلة وبراهين يعني تبين أن هؤلاء تركوا الإيمان مع إصرار بالكفر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن لم يكن اليهود مكان لأن يكونوا قدوة ولا أن يستن بهم ولا أن يصدقوا فيما قالوا وأن لا تحتذوا حلوهم، فإنهم قوم بهت وكذب ويقتلون الأنبياء ويكذبونهم ويؤمنون بالأمر فإذا جاء كذبوا به كفروا به، وكانوا من قبل أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرون به على الكفار، فلما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ونزل بالقرآن وكانت معجزته القرآن، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جحدوا به. فلعنة الله على الكافرين، ما قال فلعنة الله عليهم، قال فلعنة الله على الكافرين ليدخلهم ويدخلش من كان على هذه الصفة. طبعا ومن الكافرين هم دخلوهم ودخل معهم من كان على هذه الشاكلة من الكفر. بئس فعل جامد لإنشاء الذم عكس نعمة. بئس الشيء الذي شروا به أنفسهم ما فعلوا، الذي استبدلوا به حظوظهم، وهو عياذا بالله الكفر. بئس وساء وقبح الشيء الذي استبدلوا به أنفسهم أو يعني اختاروه، وهو أن يكفروا بما أنزل الله. ساء وقبح الشيء الذي استبدلوا به أنفسهم وهو كفرهم بالله تعالى. إذن ما فعله اليهود سيء وقبيح، وهو أن يستبدلوا الحق بالباطل، وهو أن يختاروا الكفر على الإيمان، وكأنهم لما اختاروا الكفر على الإيمان أصبحوا كأنهم اشتروه، لأن البيع هو استبدال شيء بشيء. ولذلك الله أعطى للعبد العمر والعقل وقال له اشتغل لي حياته، إن الله اشترى من المؤمنين مال الإنسان ونفسه، الله أعطاه إياه واشتراه منه، يعني بحيث لا يستعمل نفسه إلا فيما أباح له، ولا يستعمل ماله إلا فيما شرع. فإذا فعل العبد ذلك الله يعطيه ماذا؟ يعطيه الجنة. لذلك هذا سمي شراء، لأنه أعطاه هذا واستبدل. ولذلك الله يعبر عن يذكر في القرآن من الذي يقرض الله قرضا حسنا، عبر عن الصدقة بالقرض لأن الله يضاعفها له أضعافا كثيرة، وبين أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وبين خطورة المن وخطورة عدم يعني الإخلاص في العمل. ففي سورة البقرة قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. بعدين قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تنتبهوا. هذا برهان. ولذلك أحوج ما يحتاج الإنسان إلى المال إذا كان كبير السن وله ذرية ضعيفة، وله ذرية ضعفاء وهو في حالة ضعف، فاحترق المال وجاءته جائحة وبقي عنده ضعفاء وما عنده ما يقيم عليه. كذلك الإنسان إذا كان لا يشتغل لله فيظن عنده هذا المال وهذه الصدقة يجدها، فإذا كان يوم القيامة ولم يكن على صدقه فإنه لا يجد شيئا من ذلك. فلذلك لا بد من الانتباه قبل أن يفوت الأوان. إذن الله بيّن هنا أن اليهود كلما جاءهم بئس ساء وقبح ما فعلوا، وهو أن بدلوا الإيمان بالكفر، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، فعلوا ذلك لأجل البغي والكفر والطغيان، مخافة أو كراهة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إذن هذا أيضا مقطع يبين قبح اليهود وشناعة فعله بئس، يعني قبح وساء. ما اشتروا الشيء الذي استبدلوا به، طبعا على أن العلماء فيما أقوال هل بئس ما كلمة واحدة أو بئس الحالة أو ما الحالة، وهل هي نكرة تامة أو موصوفة. بغيا مفعول لأجله، بغيا أي لأجل البغي. أن ينزل الله أيضا هي مفعول لأجله، كراهة أو مخافة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهي الرسالة. إذن الله كأنه يقول ساء فعل اليهود، وهو تركهم للإيمان واستبدالهم له بالكفر، لأن الله أرسل رسولا لم يكن من اليهود، لأنهم كانوا يرون أن هذا الرسول منهم، فلما جاء من العرب شرقوا به ولم يؤمنوا به وجحدوا صدقه، فباءوا رجعوا بغضب سابق وهو عبادتهم للعجل، أوقت الله عليه وسلم وتكذيبهم به. وللكافرين عذاب مهين، يعني موجع، موقع الألم على أصحابه. وإذا قيل لهم، وإذا قيل اليهود آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا حق وراءه، وهو والحال أنه مصدق لما معكم. قالوا نصدق بما أنزل علينا ويكفرون بغيره، وهذا فيه تناقض، لأنهم لو آمنوا بالتوراة لصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لو آمنتم بما أنزل عليكم لآمنتم بمحمد، لأن التوراة بيّنت صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرتكم بأنه تؤمنوا به إذا جاء، وقال ومبشرا برسول يأتي من بعده، من بعدي اسمه أحمد، وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود تعرف محمد أكثر مما تعرف أبناءها صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه بصفته وبنعته وموجود عندهم في التوراة، ولكنهم قوم بهت كذبة، فهم يغالطون ويلتوون، ولكن كل ما أرادوا أن يكيدوا الله يبطل كيدهم، كلما خبت زدناهم، كلما حاكوا للإسلام وأهله الله يوقع بهم. نعم، لذلك الله سلط عليهم بخت نصر، وسلط عليهم نبيه، وسلط عليهم الجبارين، وسلط عليهم هتلر. يعني دائما في كل زمن الله يسلط على اليهود من يسومهم، والله يقول ومن أصدق من الله حيدا أعقيلا، ومن أصدق من الله. ولذلك يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، فاطمئنوا أن اليهود سيساموا سوء العذاب حتى تنتهي الدنيا، وهم الآن يبنون جدارا على أنفسهم ليساموا فيه سوء العذاب. نعم، يبنونه بأيديهم ليقع العذاب عليهم في ذلك الجدار الذي يبنونه، كما قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر، لا يقابل المسلم أبدا. وقال وقطعناهم في الأرض متفرقون، يهود الفلاشة ويهود السوفيت ويهود المغرب، مفرقون في العالم اليهود، والله لهم بالمرصاد. ولكن أحسن طريقة نقاوم بها اليهود ما هي؟ الاستقامة، التمسك، الاتباع، فهم الدين. زيدوا، باقي بعض الشيء، تفضل. أيوة، الإعداد الحسي والمعنوي، لا يمكن ننتصر إلا بالإعداد، لأن الله لما خلق الدنيا خلقها بقانون ماذا؟ قانون الأسباب. هل يكون واحد عالم ما قرأ؟ هل يكون واحد ورع وهو ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويفكر في الحرام؟ إذن أكبر طريقة نقاوم بها الأعداء الاستقامة والإعداد، أو بعبارة أخرى الإعداد الحسي والمعنوي. فإذا أعددنا الإعداد الحسي والمعنوي، الله ينزل الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا. لكن لا بد أن نقوم بالأسباب. إذن يقول جل وعلا في الآية: وهو الحق الذي وراء لا وراء وراءه. هذا القرآن حق، يدعو إلى الحق ويأمر بالحق ويوضح الحق وينهى عن الباطل ويخوف منه. ولذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أي عظيم، أنزلناه أي من الله مبارك، فيه النور وفيه البركة وفيه الخير وفيه الهدي والآداب والأخلاق والعزة، ليدبروا آياته، ما هو ليهجروه كما قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله يقول: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا نور، لكن هذا النور لا بد أن نفهمه وأن نستشرح وأن نبحث عن حل مشاكلنا فيه وأن نتمثله لينجينا الله به. فهو كتاب مبارك، ولذلك هو الحق. إن هذا القرآن يهدي أي للطريقة التي هي أقوم. أول أمر فيه اعبدوا ربكم، أول نهي فيه فلا تجعلوا لله أندادا، ثاني شيء برهان محمد رسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم. ثم بين طريق المسلمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، طريق الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، طريق المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ثم بين لك الحلال: افعلوا الخير لعلكم تفلحون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا. وبين قال: فإن تنازعتم في شيء، هو الحق، يعني القرآن هو الحق، كل ما نحتاج إليه موجود فيه. لذلك أي مشكلة تقع مبينة في القرآن، حتى إن السيوطي في الإكليل قال: كل الأمور أصولها في القرآن. ألا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: هل تجدوا في القرآن من جهل؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال: هل تجد في القرآن الحساب؟ قال: نعم، فلبث فيهم 1000 سنة. هل تجد في القرآن الهندسة؟ قال: نعم، ظلني 3 شعب. والشافعي قال لهم: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. يتحدث الشافعي، وقف على المنبر وقال: والله لا تسألوني. تعرف كيف الشافعي يقول هذا؟ والله يقول: وما أوتيتم من العلم. والشافعي هو إمام، وإذا قال الشافعي قول من الصعب التخلص منه. وكان العلماء يقولوا: قول الشافعي في اللغة حجة، أسلوب الشافعي، كلام الشافعي باللغة العربية حجة. قالوا: لأنه إذا كان يعلم دليل من كتاب الله أتى بكتاب الله، وإذا كان لا يعلم دليل قال: الله أعلم، وهذا إجابة من القرآن، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لأنه لا يمكن يكون إلا هذا، لأنه قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فإن كان يعرف من القرآن أجاب بالقرآن، وإن كان لا يعرف أجاب بالقرآن، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا قال الله أعلم أجاب بالقرآن رضي الله عنه. إذن هذا الحق الذي لا وراء وراءه حري بنا أن نفهمه وأن نستشرحه وأن نقرأه وأن نعطيه الوقت وأن نحاول أن نعيد مشاكلنا لكتاب ربنا حتى نحلها حلا سليما ناجعا لنا مقويا لنا. أما إذا كنا نعيش المغالطة، فالأمة إذا غلطت ما يمكن. ولذلك بالله عليكم هل رأيتم إنسان له أولاد ما تزوج؟ نحن لا نغالط في الزواج. لو واحد يقول اللهم ارزقني أولاد، اللهم نسألك أولادا، ماذا يقال له؟ تزوج يا أخي، لأن الولد ما يخرج من الفراش ولا من الجدار، لا بد من زرع، لا بد أن ولذلك أول يأتي ويأتي بالمهر ويأتي بالفراش ويشتري غرفة نوم، وبعدين بعد 9 شهور أو 10 شهور من اللقاء بأهله إن شاء الله يأتي هيش الولد. لكن نحن في أمور الدنيا نقوم بالأسباب، وإذا جاء الدين يقول ادعي الله يهديني، هذه مغالطة. هذه هل واحد ينام في البيت ويقول ادعو الله يرزقني والله يذهب إلى العمل؟ طيب لماذا لا نعمل للدين كما نعمل للدنيا؟ نقوم بالأسباب وندعو الله الرزق، كما ذلك نقوم بالدين ونصلي ونعبد الله ونرزق الله، ندعو الله إيش؟ الهداية. أما واحد تقول له يا أخي تعال للصلاة يقول لك ادعي لي ربي يهديني، هذه مغالطة. لذلك ينبغي أن نقوم بالأسباب، فإذا قمنا بالأسباب الله لن يضيعنا، كما قال الذين يأتون ما آتت عائشة للرسول، يأتون ما آتوا من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الطاعات ومن العبادة وقلوبهم وجلة، خائفة أنه يكون على غير إخلاص، على أنه يكون على شعبة من النفاق من الرياء ألا يتقبل منه. فلذلك لا بد من القيام بالأسباب. إذا أردنا أن نرتفع لا بد أن نقوم بالأسباب، وكل الطرق واضحة. الذي يريد الاستقامة والخشية يلازم طاعة الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هذه موارد لشكر الله، ما هو لتنظر للحرام لتتكلم بالحرام لتسمع الحرام لتفكر في الحرام، لا، أعطيك لك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله لتشكر الله بها، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ المسلمين، كيف نترك لبصمات قبل أن نموت، كيف نساعد إخوان وجيراني ووالدي، كيف نكون قدوة في الخير، كل واحد منا كيف يكون آدمي، كيف ترتفع همتنا. لذلك الحقيقة من أكبر الأمور أن يكون الكفار لهم يعني همم ولهم يعني تفكير عالي، ويكون المسلم يفكر تفكير ضحل، ولا يمكن الإنسان أن ينتج إلا إذا علت همته، لأن الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل لا يمكن أن ينالها من ليست له همة، الفضائل تحتاج إلى السهر وإلى الصيام وإلى بذل المال وإلى غض البصر وإلى الصبر على أذية المسلمين وإلى تحمل المشاق، فالفضائل لا يمكن أن تنال إلا بالمشاق. فلذلك علو الهمة هو الذي ينتج للمسلم الفضائل. أما إذا كان الإنسان يريد الراحة ويريد الدعاء ويريد النوم ويريد الأكل الشهي والنوم الشهية والفراش الوفير، طيب ما يمكن، حجبت الجنة بالمكاره، الصيام والقيام وغض البصر وتحمل المشاق بعدين يرتفع الإنسان. أما ويرضى بالدوني من كان دونه، إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير. يعني فينبغي للمسلمين أن تعلو همتهم، وأهم شيء أننا نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. فإذا بنينا الحياة على العلم استنارت لنا الحياة، وأصبح الشخص منا لو علم قليل فيه النور وفيه البركة. أي شيء قل لي دليل هذا نعمله، ما فيه دليل لا تلزمني، هذا الذي تريدني أن نعمله ما حكمه؟ فإذا بنينا حياتنا على العلم أصبحت فيها النور وأصبحت فيها البركة وأصبحت حياتنا تنتج. أهم شيء أن نبني الحياة على العلم، فإذا كل شيء عملناه على العلم ارتفعنا، ثم بعد ذلك أن نعلمنا، لأن العلم إيش؟